الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. هذا أول مقطع من مقاطع شرح الأربعين النووية، وهي مقاطع خاصة بالشبكات الاجتماعية في أجهزة الجوال مثل الواتساب، التليجرام وما إلى ذلك. والغرض من هذه التسجيلات هو أن تتم الفائدة في هذه الشبكات التي هي في أيدي كثير من أبناء وبنات المجتمع، بحيث تكون هناك دروس قصيرة وسهلة، يستطيع كل أحد أن يسمع هذه الدروس ويحفظ معها الأحاديث، وفي نفس الوقت إذا انتهى من ذلك يستطيع أن يحتفظ بهذه المقاطع ثم ينشرها في مجموعات أخرى ويكون دالا على الخير. وخاصة أن الأحاديث ليست كثيرة، يعني 40 نووية هي 42 حديثا، فإذا مثلا استطاع الشخص أن يعمل مجموعة وينشر هذه الأحاديث مع شرحها، لو نشر في كل يوم حديثين مع الشرح، فمعنى ذلك أن الدورة تكتمل في 21 يوما، وهذا إنجاز وخير كبير بإذن الله. أولا نقدم مقدمة بسيطة. هذا الكتاب الذي هو 40 نووية صنفه الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين المعروفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. روى في بداية الكتاب قبل الأحاديث، روى أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. ثم قال النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. طبعا هذا الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ، وهو حديث بلا شك ضعيف، ولكن من أهل العلم، هناك كثير من أهل العلم من جمع من الأحاديث بهذا القدر اللي هو بقدر 40، ولكن حين جمعوا هذه الأحاديث كانت في الغالب هي في مواضيع معينة. فمثلا بعضهم صنف 40 حديثا في الزهد، وبعضهم صنف 40 حديثا في الأدب، وبعضهم صنف 40 حديثا في الجهاد إلى آخره. قال النووي: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. ولذلك النووي رحمه الله تعالى وفق في هذا الجمع وبورك له فيه، وتناقله الناس وطلاب العلم، حتى صار صغار الطلبة يبدأون بهذا المتن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم البركة والخير أن يجري الله للإنسان خيرا بعد مماته، يكون علما نافعا يعني ينتفع به الناس أو غير ذلك. ومن أعظم ما يسبب هذه البركة التي تقع لمثل هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى أمران. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والأمر الثاني هو الدعاء وطلب البركة من الله سبحانه وتعالى